الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة في كتابه عمدة الفقه: باب صفة الحج. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قول المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب: باب صفة الحج، أوردها بعدما ذكر ما يتعلق بما يسبق الحج من صفة دخول مكة وصفة العمرة. وقوله باب صفة الحج أي صفة الحج الكامل الذي يشمل فعل الأركان والواجبات والمندوبات كذلك، ولذا فإنه سيورد كثيرا من المندوبات غير الواجبة، ثم يبين في نهاية ذلك ما الواجب وما الركن وما زاد عن ذلك فليس محسوبا منه. قوله: وإذا كان يوم التروية، المراد بيوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي تروية لأن الحجيج كانوا يروون في القرى بالماء، حيث كانت عرفة لا ماء فيها ولا مكان ليستقون منه. قال: فمن كان حلالا، الذي كان حلال إما أن يكون متمتعا فأحل قبل يوم الثامن، وإما أن يكون من أهل مكة ويريد الإحرام بالحج. فمعلوم أن الحج يحرم من مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة يهلون من مكة. قال المصنف: من كان حلالا أحرم من مكة. عرفنا معنى الدليل على أن الإحرام يكون من مكة، وقد فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما حجوا معه حجة الوداع. وأما قوله أحرم من مكة، فهذا يدلنا على سنية، وهو أنه استحب لمن أراد الحج وكان متمتعا أن يحرم من مكة قبل ذهابه إلى منى إن كان مقيما بمكة في سكن ونحوه. فالسنة له أن يحرم من مكة قبل انتقاله إلى منى، فيذهب إلى منى محرما. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم ضحى، أي قبل صلاة الظهر، ثم ذهب إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم انتقل بعد ذلك إلى عرفة وأكمل يومه. واليوم الثامن ذكر أهل العلم أنه بإجماع لا يوجد فيه عمل واجب، وإنما هي مستحبات. فمن المستحبات فيه استحباب الإحرام فيه، ويجوز تأخير الإحرام إلى اليوم التاسع يوم عرفة، ويجوز تقديمه قبل ذلك. ومن المستحبات أن يحرم من مكة قبل انتقاله إلى منى. ومن المستحبات أن يبقى في منى من الظهر إلى الفجر ابتداء وانتهاء. وكل هذه مستحبات يجوز تركها، بل إن أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون إن من أراد فعل هذه المستحبات ومنع منها لعذر فإن له الأجر إذا كان عالما بالحكم. أقول هذا لما؟ لأن وزارة الحج وغيرها من الجهات المختصة بالتفويج قد تجعل لبعض الحجيج تفويجا إلزاميا، فينتقلون إلى عرفة من اليوم الثامن إما نهارا أو ليلا. فنقول: ما دام المرء قد نوى الخير وقد بعدما علمه، لأن النية تابعة للعلم، وإنما منعه من ذلك التنظيم، فإنه يؤجر على نيته وإن لم يفعل ذلك. إذن فقول المصنف: وإذا كان يوم التروية، عرفنا فمن كان حلالا أحرم من مكة. ثم قال المصنف: وخرج إلى عرفات. الخروج إلى عرفات السنة أن يكون بعد طلوع الفجر والإشراق، فإذا أشرق من اليوم التاسع انطلق إلى عرفة مشيا أو راكبا أو نحو ذلك. ولنقل الآن باعتبار سرعة المواصلات يكون انطلاقه ضحى، بحيث يكون وصوله إلى بطن عرنة ومسجد النمرة قبل الزوال، فيصلي بها الظهر والعصر جمع تقديم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى عرفة فيدخلها بعد الزوال، هذا ما يتعلق بقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يذهب إلى عرفة. بسم الله عليكم. قال المصنف: فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر، يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم يصير إلى الموقف، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. نعم. قوله: فإذا زالت الشمس، المراد بزوال الشمس هو حينما تميل عن كبد السماء، لأن الشمس إذا كانت في كبد السماء فإن هذا الوقت كما نعلم وقت النهي، فإذا زالت أي مالت دخل وقت صلاة الظهر. وهذا إذا زالت الشمس هو الوقت المستحب لدخول عرفة، أن يكون عقب الزوال. فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها خارج عرفة في المسجد المعروف الآن بمسجد نمرة، ثم بعد ذلك يدخل إلى عرفة ويبقى بها واقفا إلى غروب الشمس. وعندنا هنا مسائل في كلام المصنف. المسألة الأولى قوله فإذا زالت الشمس، هذا هو على سبيل الندب، وإلا فإن الوقوف بعرفة وقته من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر من يوم النحر، كل هذا وقت الوقوف بيوم عرفة. نعم، من أهل العلم من يرى أن الوقت إنما يبدأ بعد الزوال، وينبني على ذلك من وقف قبل الزوال ثم خرج منها، هل يصح وقوفه أم لا؟ الأمر الثاني قول المصنف صلى الظهر والعصر يجمع بينهما. الجمع عند جماهير أهل العلم ما عدا أصحاب الإمام أبي حنيفة يرون أن الجمع إنما هو لعلة السفر وليس لأجل النسك، وبناء على ذلك فإن من لم يكن مسافرا أو في معنى المسافر فإنه في هذه الحال ليس له أن يجمع، وهذا معنى قول الفقهاء إن المكية لا يجمع بين الظهر والعصر في عرفة ولا في ميناء، وبناء على ذلك فإن الجمع فإنه لا يقصر، نعم قلت لا يجمع بل لا يقصر بينهما. وأما الجمع فإنه يجمع بينهما عند الحاجة، وأما عند عدم وجود الحاجة فليس له الجمع، بينما الأفقي فإنه يقصر للسفر ويجمع للسفر والحاجة معا. ولذلك عبر المصنف بقوله يجمع بينهما ليدخل في ذلك العموم إذا وجدت الحاجة، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما زاغت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب فيه ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم صلى بعدها العصر، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. نعم، هذا الكلام الذي ذكره المصنف هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في مسلم من حديث جابر ونحوه جاء من حديث علي رضي الله عنه عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. فعرفة كلها موقف، فمن وقف عند الجبل أو عند غيره فإنه يجوز له ذلك، من وقف في طرفها الشمالي أو الجنوبي أو الشرقي أو الغربي فالموقف كله واحد. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن فعله أو المكان الذي وقف فيه ليس دالا على تخصيص هذا المكان بالأفضلية أو تخصيص هذا المكان بالمشروعية دون ما عداه. قال رحمه الله ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريب منه عند الجبل قريبا من الصخرات، ويجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل القبلة ويكون راكبا، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس. نعم، هذه التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تشمل عددا من الأمور، منها استحباب الموضع الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم أي في آخر وقوفه لا في مطلق وقوفه، فقد قصده النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ويستحب أن يستقبل القبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر استقبل القبلة ودعا. وقول المصنف ويستحب أن يكون راكبا، الوقوف بعرفة يشمل هيئات، لأن الوقوف طويل، فتارة يكون الوقوف بمعنى الكون فيها، فإذا كان الوقوف بمعنى الكون فقد يكون قائما وقد يكون قاعدا وقد يكون راكبا وقد يكون مضطجعا وقد يكون على يعني هيئاته كلها. وتارة يطلق الوقوف بعرفة بمعنى الوقوف عند الدعاء. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الأفضل أن يكون عند وقوفه بعرفة أن يكون راكبا، وقد جاء ذلك عن الإمام مالك والإمام أحمد، فقد قال الإمام مالك إن الوقوف بعرفة على ظهور الدواب سنة، واستدل أحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقوفه بعرفة وهو راكب، والنبي صلى الله عليه وسلم في الغالب ما لم يعرف سبب فعله فإن فعله يكون مندوبا، ولذلك فإن الشخص إذا أمكنه الركوب على الدابة حيث كانت هناك دواب فإنه أفضل من أن يدعو وهو واقف على قدميه، كما هو ظاهر كلام الأئمة كمالك وأحمد. وأما في زماننا هذا فإن الركوب تارة يكون على قطار، وتارة يكون الركوب في سيارة، وحينئذ فإننا نقول لا يتحقق به استحباب الركوب، لأن الراكب يكون متهيئا للانتقال، يكون متهيئا للانتقال. ولذلك فإن في استحباب أن يكون الدعاء حال الركوب على هذه الأشياء قصدا فيركبها لأجل الدعاء فيه تأمل. ولذلك لما سئل الإمام أحمد فيما نقله إسحاق بن منصور كوسج هل الأفضل أن يقف المرء في أو الحاج في عرفة راكبا أو راجلا، توقف الإمام أحمد في ذلك. وقد علل بعض أهل العلم استحباب الركوب، قالوا لغير فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عللوه بأن الراكب عللوه بأن الداعي في يوم عرفة يستحب له أن يطيل الدعاء، فلو دعا وهو قائم على قدميه لتعب ولم يمكنه ذلك، وأما إن دعا وهو راكب على الدابة فإنه حينئذ يطيل دعاءه. فإذا كان هذا هو الغرض فكل ما أدى إلى هذا النتيجة فإنه هو الذي يكون مشروعا دون هيئة معينة بركوب على دابة ونحوها. ثم ذكر الشيخ أنه يستحب أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذا الدعاء الذي ذكره المصنف هو من أفضل الدعاء الذي يقال في يوم عرفة، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير ما قاله هو والنبيون قبله نحو هذا الدعاء، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد جاء عند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعاء يدعو به في يوم عرفة هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فحديث عمرو بن شعيب فيه زيادة بيده الخير، وإن كان حديث جابر ليس فيه ذلك. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله، أعذرني شيخ، ثم وقوله ويجتهد في الدعاء أي في دعاء الله عز وجل، دعاء الطلب، وكذلك الدعاء الثناء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، يعني منتهى الدعاء يكون إلى غروب الشمس، ثم يكون بعده الدفع، وآكده أن يكون في آخر النهار، وأما في أول النهار فإنه يتقوى على الاجتهاد في آخر النهار، إما بنوم أو بغير ذلك مما يتقوى به بالراحة، ولكن يجتهد في آخر النهار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان في هذا الدعاء يستحب رفع اليدين كذلك، فإنه قد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة يدعو وقد رفع يديه حيال ثندوتيه، ومن شدة دعائه عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه وجعل بطون كفيه إلى الأرض، ما يدل على أنه رفع يديه فوق رأسه، وكان ظهرهما إلى السماء وبطونهما جهة الأرض من شدة المبالغة في صفة رفع اليدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. نعم، قوله ثم يدفع مع الإمام، هذا على سبيل الاستحباب أن يكون الدفع مع الإمام، وأما الوجوب فإنه يكون بعد غروب الشمس، لأن من وقف في عرفة في النهار فلا بد أن يجمع معه جزءا من الليل. ولماذا قلنا مع الاستحباب؟ مراعاة لخلاف الإمام مالك وأصحابه، حيث اشترطوا لصحة الدفع من مزدلفة أن يكون بعد الإمام، والمراد بالإمام إمام الحج الذي يكون أميرا لهم في الحج. والدفع إلى مزدلفة قال عن طريق المأزمين، طريق المأزمين هو قريب جدا من طريق المشاه الذي يمشي عليه الناس الآن، وأما من يركب بقطار أو بسيارة عن طريق هذه الحافلات فإنه لا يمر غالبا عن طريق هذا الطريق، وهو من أخصر الطرق المؤدية إلى مزدلفة. قوله عليه السكينة والوقار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع سمع صوتا عاليا وزجرا شديدا، فقال أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، ليس بالإيضاع، فدلنا ذلك على استحباب السكينة والوقار. وقد فرقوا بين السكينة والوقار أن السكينة متعلقة بالمشي والوقار متعلق بالهيئة، فلا يلتفت ولا يعني يصخب، وإنما يكون يعني ذا وقار. وقول المصنف ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل، السنة لمن خرج من عرفة متجها إلى مزدلفة أن يلبي، وقد جاء في ذلك حديث الفاضل بن عباس رضي الله عنه. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما ثم يبيت بها. طيب، قول المصنف إذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء. قديما قبل أن توجد هذه السيارات كان الحجيج لا يصلون إلى مزدلفة إلا بعد مرور أكثر من ساعة ونصف إلى ساعتين بالقليل على الأقل، ثم يصلون بعد ذلك مزدلفة. ولذلك فكان الحجيج لا يصلون المغرب والعشاء إلا جمع تأخير، والمصنف لم يسميها جمع تأخير وقد أجاد في ذلك. ولذلك فالسنة جمع الصلاتين في المزدلفة لأجل علة السفر لمن كان مسافرا فيجمع ويقصر، وأما إن كان غير مسافر فإن وجدت حاجة له لمشقة ونحوها فإنه حينئذ يصلي كل صلاة لوقتها أو جاز له الجمع دون القصر. المقصود أنه قال فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير على حسب حاله قبل حط رحاله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك في حديث جابر، يجمع بينهما كما فعل النبي حينما قال الصلاة أمامك، حينما قال له أسامة بن زيد الصلاة فقال الصلاة أمامك، مما يدل على استحباب أن تكون الصلاة في المزدلفة لا قبلها. قوله ثم يبيت بها، المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ومن تركه فعليه دم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فعليه دم. والمبيت بمزدلفة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه واجب إلى نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء وللضعفة ولغيرهم، كما جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها ودت أنها استأذنت مع أنها ليست من الضعفة، فدل على أنه يجوز لعموم الناس أن يخرج بعد منتصف الليل. وعندنا هنا أمور: الأمر الأول ما يتعلق بالواجب، والأمر الثاني المتعلق بالسنة. فالسنة هو ما ذكره المصنف أنه يبيت بمزدلفة حتى تسفر جدا ثم يخرج، هذا هو كمال السنة. وأما الواجب فإن الواجب أن يبيت بها إلى نصف الليل فقط، والمراد بنصف الليل عند كثير من أهل العلم هو باعتبار غروب الشمس وطلوع الفجر، فيحسب الحاج ما بين غروب الشمس أذان المغرب إلى طلوع الفجر، ثم يحسب نصف المدة بينهما، فذاك هو نصف الليل. ومن أهل العلم من قال إن المراد بنصف الليل في مزدلفة خاصة هو من غروب الشمس إلى طلوع الشمس الذي نسميه نحن الآن الإشراق، فيحسب المدة بينهما ويحسب نصف الليل، فإنه إذا حسب نصف الليل حينئذ فغالبا ما يكون القمر قد غاب. المقصود من هذا أن الواجب إلى نصف الليل، وبناء على ذلك فمن أراد الوقوف على الواجب فله أحوال: إن وصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل وجب عليه أن يبقى في المزدلفة إلى نصف الليل ويجوز له الخروج بعدها. الحالة الثانية من لم يصل لمزدلفة إلا بعد نصف الليل، إما عمدا بأن بقي في عرفة أو لأجل زحام ونحوه، فحينئذ نقول إذا وصل إلى مزدلفة فيكفيه المرور بها ولا يلزمه البقاء فيها إلى طلوع الفجر أو نحو ذلك. الحالة الثالثة من لم يصل إلى مزدلفة مطلقا لأي سبب كان، فنقول إن كان قد منع منها لعذر فلا دم عليه لأنه معذور، وسيأتينا إن شاء الله أن المعذور تسقط عنه بعض الواجبات، وتوسع بعض العلم كالموفق فقال إن كثيرا من الواجبات في الحج تسقط بالعذر أو بالعجز عنها. وإن كان عدم وصوله بسبب تقصير من هو بأن يمتنع من الوصول فحينئذ نقول عليه دم لتركه الواجب. وهذا معنى قول المصنف ثم يبيت بها. إذن المراد بالبيتوتة ليس النوم، وإنما المراد بها البقاء بها إلى نصف الليل وجوبا واستحبابا إلى طلوع الفجر، ولكن ذكر أهل العلم أنه استحب النوم فيها ليتقوى على أفعال اليوم العاشر لأنها كثيرة. أحسن الله إليكم. قال المصنف: ثم يصلي الفجر بغلس ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو ويكون من دعائه: اللهم كما وفقتنا فيه، اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، اغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق، فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام إلى أن يسفر. أحسن. قول المصنف ثم يصلي الفجر بغلس، صلاة الفجر تارة تكون بالغلس وتارة تكون في الإسفار، والإسفار حينما يبدأ شعاع بالظهور قبل طلوع الفجر. والسنة في صلاة الفجر في مزدلفة أن تكون بغلس كسائر السنة، فإن السنة السنة أن يكون صلاة الفجر دائما في الغلس، هذا هو المستحب. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر حين تبين له الصبح، مما يدل على أنه صلى بغلس حين تبين له الصبح، ولم يقل حينما أسفر، فدل على استحباب التبكير بصلاة الفجر في أول وقتها. وهذا الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم كابن مسعود وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. قال المصنف: ثم يأتي المشعر الحرام فيقف عنده. المراد بالمشعر الحرام قيل هو جبل الذي بني عليه المسجد الآن الموجود، وقيل إن المراد بالمشعر الحرام كل مزدلفة، وهذا محتمل. وحينئذ فمن لم يمكنه الوقوف على الجبل أو على في البناء الذي بني عليه وهو المسجد، فإنه يقف في كل مكان كما سبق معنا في الدرس السابق فيما يتعلق بصلاة ركعتين عند المقام، مقام إبراهيم. قال: ثم ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده. تعبير المصنف بأنه يقف عنده بمعنى الوقوف على قدميه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف على قدميه ودعا الله عز وجل. قال: ويدعو دعاء شديدا متضرعا فيه إلى الله عز وجل. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في هذا الموضع بأدعية كثيرة، ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء لأمته بالمغفرة ونحو ذلك، فأجيب إلى ما سأل عليه الصلاة والسلام. فيدعو المرء في هذا الموقف العظيم لنفسه ويدعو لغيره من المسلمين. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الأدعية التي يشرع الإتيان بها، مثل قوله: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق، فإذا أفضتم من عرفات، إلى آخر الآيات التي في ذلك. طبعا قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هنا هو المزدلفة كما مر معنا. أحسن الله إليكم. قال المصنف: ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى. نعم، قوله ثم يدفع قبل طلوع الشمس، هذه السنة أن يدفع قبل طلوع الشمس بعدما يسفر جدا. وقد جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع قبل أن تطلع الشمس، وقد أتى بها المصنف بنص حديث جابر كما هو. والمشركون كانوا يظنون أنه سيكون مثلهم ويدفع إلى منى بعد طلوع الشمس ويقولون أشرق ثبير، فخالفهم ودفع عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الفجر وعندما أسفرت وقبل طلوع الشمس. قوله فإذا بلغ محسرا، المراد بمحسر هو واد يكون بين مزدلفة وبين منى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسرع فيه، فقد جاء في حديث الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كافا ناقته، أي لا يعني كاف زمامها عليه الصلاة والسلام، كان كافا زمامها. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كافا ناقته حتى بلغ محسرا، فلما بلغ محسرا أرخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها زمامها فأسرعت. ولذلك جاء أن جابرا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر وأمرهم أن يرملوا بمثل حصى الخذف. ووادي محسر هو معروف الآن، هي منطقة الآن أصبحت مسمته لأجل مرور السيل، وهي موجودة بين مزدلفة وبين عرفة خالية من الخيام، وهي قصيرة ليست كبيرة جدا، هذا هو محلها. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف، ويكبر مع كل حصاة ويرفع يده في الرمي ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها. نعم، قول المصنف فإذا أتى منى يبدأ بجمرة العقبة، فيبدأ بجمرة العقبة، وهذا هو الأفضل أن يكون أول ما يعمله في هذا اليوم رمي جمرة العقبة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحلاق وقبل الذبح وقبل الطواف بالبيت، لكن يجوز له التقديم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. قال فيرميها بسبع حصيات، رمي جمرة العقبة هذا من أفعال الحج الواجبة، ورميها بسبع واجب كذلك. قوله كحصى الخذف، حصى الخذف هي التي يخذف بها وترمى وهي صغيرة جدا، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بمثل حصى الخذف وهي بمثل الأنملة، ويقال كالحمصة الصغيرة، نصف الأنملة وهو الحمصة الصغيرة. قوله يكبر مع كل حصى، أي يستحب له أن يكبر مع كل حصى، وقد جاء في حديث جابر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ويكون التكبير مع الرمي، مع فعلها الرمي. قوله ويرفع يديه في الرمي، رفع اليد بالرمي يجب أن تكون كل حصى لها فعل مستقل، ويستحب له أن يبالغ في الرفع اليد حتى يظهر بياض إبطيه إن كان لابسا لإحرامه. وقوله يقطع التلبية مع ابتداء الرمي، المستحب للحاج من حين يحرم بالحج من اليوم الثامن أن يشتغل بالتلبية ويستمر في التلبية دون التكبير لحين رمي الجمرة العقبة، سواء رماها في الليل أو في النهار. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة كما في الصحيحين من حديث الفضل. وقول المصنف رحمه الله تعالى ويستبطن الوادي، معنى قوله ويستبطن الوادي يعني أن السنة أن يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، لأن الجمرة قديما قبل هذه التعديلات الكثيرة جدا في العقود الأخيرة كانت من جهة هي من بطن الوادي يقابلها وادي، ومن جهة الأخرى فيها جبل، وذلك يقول العلماء إنه يستحب أن يرميها من بطن الوادي لا من جهة الجبل. وقد قيل إنه أمر أن يرمي إليها ولا يرمي فيها، وهذا يعني يختلف فيما يتعلق في هذه المسألة. المقصود من هذه المسألة أن الجبل هذا أزيل ولم يبق له أثر الآن، أزيل تماما لأجل هذه الجسور التي بنيت على الجمرات، وحينئذ فهذا المعنى يعني قد يكون قد زال في قضية الرمي للجبل. وطبعا الجمرات لعلي أذكرها هنا هذه المسألة المهمة، أن الجمرات هي في الحقيقة يعني قد يكون جبلا صغيرا، وهذه الجبال في قرون متأخرة بني على هذا الجبل مثابة الجدار وهو الحوض، وقد تنازع فقهاء ذلك العصر قبل نحو من 300 سنة ربما في حكم بناء هذا الجدار على حد الجبل، فأفتى علماء مكة بتأكيد مشروعيته، لأنهم رأوا أن كثيرا من الحجيج يرمي وتكون جماره خارجة عن الجبل حيث يشرع فيه الرمي. وهذا الجدار الذي بني ما زال باقيا إلى الآن، وهذا اللي يسمى الطوي كطي البئر. والذي حدث الآن أنه بني فوق ذلك الجدار أربعة طوابق ربما، وأصبح في كل طابق حوض كبير ترمى فيه الجمرة، ثم يجتمع هذه الطوابق الأربعة في محل الجمرة القديمة التي كان رمى إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورمى إليها المسلمون، فلم يزد حقيقة في الجمرة شيء، وإنما في الطوابق العليا الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. وأما الطابق السفلي الذي هو الآن تحت الحجيج فإنه ما زال على طيه القديم بحجره القديم بمقاسه القديم، لم يزد فيه شيء. أنا قلت هذا لما؟ لأن أهل العلم قالوا يجب أن تكون الحصيات في المرمى حيث كان هناك مرمى، أو على الجبل إن وجد جبل قبل وجود هذا الحائط. نعم. وقول المصنف ويستقبل القبلة ولا يقف عندها، استقبال القبلة سنة، وذلك حين رمي الجمرة فيجعل الجمرة عن يمينه ويجعل منى وراءه ويستبطن الوادي، هكذا يتحقق. وقد جاء فعل ذلك عن الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه. وقوله لا يقف عنده لأن سيأتي في أفعال اليوم الثاني والثالث، أي اليوم الأول من التشريق والثاني من التشريق، أنه استحب الوقوف عند الجمرة بعد الجمرة الصغرى والوسطى. حسن الله عليكم. قال المصنف ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره ثم نعم قد قوله حل. ثم ينحر هديه هذا إذا كان يجب عليه الهدي بأن كان قارنا أو متمتعا، والتعبير ثم يدل على أن هذا الترتيب مستحب، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما من لم يكن واجدا فإنه يصوم 10 أيام كما هو معلوم. قوله ثم يحلق ويقصر أيضا هذا أحد الأنساك الحج، والحلاق والتقصير مستحب فعله بهذا الترتيب، والمستحب هو الحلاق ويليه في الأفضلية التقصير. وأما من لم يكن له شعر إما خلقة أو لأنه حلق شعره قريبا في عمره فإنه يسقط عنه الحلاق والتقصير، مع أنه نسك لازم في الحج، إلا أنه يسقط عن من لا شعر له في رأسه. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. نعم، قوله ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، هذا يسمى التحلل الأول. والتحلل الأول يقول الفقهاء أنه بفعل اثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة، والطواف بالبيت، والحلق أو التقصير. وهذه الأفعال الثلاثة من شرطها أنها ما تكون إلا بعد المبيت بمزدلفة أو قدره لمن عجز عنه. وبناء على ذلك فإن من بات في مزدلفة إلى نصف الليل جاز له حينئذ الحلاق والأفعال الثلاثة، ومن عجز عن المبيت فإنه يجوز له بعد طلوع الفجر، لأن حكم بأنه عاجز عنه بعد طلوع الفجر فعل هذه الأفعال الثلاثة. فإذا فعل اثنين منها فقد حل له كل شيء للنساء. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. قال رجل: والطيب يا رسول الله؟ قال: نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف: ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الذي به تمام الحج. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفعل الثالث الذي يتحقق به التحلل الثاني الأكبر، وهو الطواف بالبيت، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الحج، وبعض الفقهاء يسميه طواف الصدر. قلت بعض الفقهاء لأن بعض من الفقهاء يسمي طواف الوداع بطواف الصدر. قال المصنف: ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة، وفيطوف للزيارة، وهو الطواف الذي به تمام الحج، لأنه يكون حينئذ قد كمل حجه ولم يبق له إلا واجبات، إذ الأركان قد انتهت. ليس معنى التمام هنا بمعنى الكمال، وإنما كمال الأركان وتمام التحلل، هذا معنى قول التمام، وليس مراد بالتمام حل جميع الأمور. وقلنا أجل ذلك لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. نعم، حسن الله عليكم. قال المصنف: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم، ثم نعم. قد حل له كل شيء. قال المصنف: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، لأن المتمتع يجب عليه سعيان: سعي مع العمرة، وسعي بعد ذلك مع الحج. قال: أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم. من أحرم مفردا أو أحرم قارنا فإن لم يكن قد طاف طواف القدوم أو طاف طواف القدوم فقط من غير أن يسعى بعده، فإنه يبقى في ذمته سعي الحج ولا يسقط عنه. وهذا يدلنا على مسألة نبه إليها بعض المتأخرين كصاحب المنتهى وغيره، أن من كان قارنا ولم يكن قد سعى سعي الحج قبل الوقوف بعرفة فإنه ليس له أن يتحلل من إحرامه بفعل اثنين من ثلاثة، بل لا بد أن يكون معها الطواف والسعي، لأنه ما زال ذمته مشغولة بالعمرة، نص عليه صاحب المنتهى وغيره. وهذه مسألة لا بد أن ننتبه لها. حسن الله عليكم. قال المصنف: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من حكمتك وخشيتك. نعم، ماء زمزم ماء مبارك، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم. وقول المصنف: يستحب أن يشرب ماء زمزم لما أحب، روي حديث عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. وهذا يدل على أن المرأة إذا يشرب ماء زمزم ويكون قاصدا ذلك. قوله: ويتضلع منه، يعني يشرب ماء كثيرا حتى كأنما قد خرج من أضلاعه. وقد جاء عند ابن ماجه كذلك أن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، فلذلك استحب التضلع من ماء زمزم. قال: ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. هذه لما جاء في الأحاديث أنه يعني لما أن ماء زمزم لما شرب له. وقد جاءت بعض هذه الأدعية عن بعض الصحابة، فجاء عن حبر هذه الأمة وترجمان قرآنها ابن عباس رضي الله عنه أنه كان إذا شرب من ماء زمزم قال إن اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أحسن الله إليكم. قال المصنف باب ما يفعله بعد الحل. نعم، قول المصنف بعد باب ما يفعله بعد الحل، أي بعد الحل الأول أو الثاني إذا فعل الأفعال المتعلقة باليوم العاشر. وقلت لذلك لما؟ لأن بعض الناس قد يؤخر بعض أفعال الحل لما بعد ذلك، فيؤخر طواف الزيارة يوما أو يومين، وهذا جائز. أحسن الله إليكم. قال المصنف ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها. نعم، الرجوع إلى منى المقصود به استحبابا أن يكون فيها، لكن الوجوب أن يكون في الليل. وتعبير المصنف ولا يبيت لياليها إلا بها يدل على أن المبيت بمنى واجب، ويختلف المبيت بمنى عن المبيت بمزدلفة من حيث المقدار. فالفقهاء يقدرون المبيت بمنى بالمكث فيها أكثر الليل، وأما في مزدلفة فلم يقدروه بالمكث، وإنما قالوا المكث فيها إلى نصف الليل. ففرقوا بين ضابط المبيت في منى عن ضابط المبيت في مزدلفة. قال رحمه الله فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها كل جمرة بسبع حصيات. نعم، قوله فيرمي بها أي بأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر، وإن كان متأخرا الثالث عشر، يرمي الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى والكبرى بعد الزوال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتحين الزوال. ومعنى قوله من أيامها أي أيام منى، وهي أيام التشريق. قوله كل جمرة بسبع حصيات، فلا بد أن يكون فعل لكل رمي، فيرمي سبع مرات. فإن رمى سبع الحصيات بفعل واحد فتعتبر رمية واحدة، ويجب عليه حينئذ أن يأتي بست بعدها. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ويبدأ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى في جمرة العقبة. ثم نعم، الجمرة الأولى هي الجمرة الصغرى، وهي أقرب الجمرات إلى منى، والتي بعدها هي الجمرة الوسطى، ثم التي بعدها هي الجمرة الكبرى. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن رماها بهذا الترتيب، فبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وقول المصنف فيرمي بسبع كما رمى جمرة العقبة، أي في الصفة السابقة من حيث رفع اليد ونحوه. وقوله ثم يتقدم فيقف يدعو الله عز وجل، أي بعدما يرمي الجمرة الصغرى يتقدم، معنى أنه يتقدم يعني يتقدم عن الجمرة قليلا ويدعو الله عز وجل. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة بعد الجمرة الصغرى والكبرى ويدعو الله عز وجل، ويكون تقدمه في طريقه بعيدا عن الناس لكي لا يصيبه الحصى. وقد جاء في ذلك عدد من الأحاديث، فقد جاء عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصى ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة، يقوم طويلا ويدعو ويرفع، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ويدعو. ومعنى قوله أنه يسهل أنه يذهب إلى المكان السهل المنخفض من الأرض، وهذا غير موجود الآن، فقد أصبح أمامنا الآن يعني الكل مبلط أو يعني مسمت ونحو ذلك، ولكن يبتعد عن الناس فلا يؤذي الحجيج الذين يرمون، وإنما يتقدم وبعد ذلك يدعو دعاء طويلا كما ذكر المصنف وغيره من أهل العلم. صلى الله عليكم. قال ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك. نعم، فإذا انتهى هذا الشيء فإنه يرمي بعد الوسطى والكبرى، يرمي بعدها جمرة العقبة ولكن لا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق كذلك. قوله الثاني أيام التشريق، وهو اليوم الثاني عشر، وكذلك الثالث عشر إن كان متأخرا. قال رحمه الله فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بها والرمي من غد. نعم، هذا واضح أن المتعجل يجوز له الخروج قبل غروب الشمس، وأما المتأخر الذي يعني أراد التأخر فإنه ينتظر ويلزمه مع المبيت رمي الجمال بالصفة السابقة. فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته. نعم، قوله فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، أي بهذا الفعل ولم يبقى عليه شيء من الأفعال بعد ذلك إلا طواف الوداع عندما يخرج من مكة، ولو كان خروجه بعد الشهر. نعم، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه. قوله وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم، هذا ليس على سبيل الوجوب إلا في حالة واحدة فقط، إذا كان المسلم لم يعتمر عمرة الإسلام. فمن لم يعتمر عمرة الإسلام وسيرجع إلى بلده فإنه إذا كان قد حج قارنا أو متمتعا فإنه سقطت عنه عمرة الإسلام وحجة الإسلام. وأما إن كان قد حج مفردا فقد بقيت في ذمته عمرة، وحينئذ يجب عليه أن يخرج إلى التنعيم ويقضي ما في ذمته من العمرة. وبناء على ذلك فإذا الذي يخرج هو من اتصف بهذه الصفة بأن كان لم يعتمر عمرة الإسلام، والقيد الثاني أنه كان مفردا ولم تدخل العمرة في الحج إن كان قارن أو متمتعا. المسألة الأخيرة في قوله يخرج إلى التنعيم، الخروج إلى التنعيم مستحب، الواجب هو الجمع بين الحل والحرم فيخرج إلى أدنى الحل. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها حينما قالت يعود الناس بحج وعمرة وأعود بعمرة، فأعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم. وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم زوجه مع عبد الرحمن بن عوف إلى التنعيم يدل على وجوب الإحرام من التنعيم، فيكون هذا مخصصا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يحرمون من مكة. فيجب على من أراد أن يحرم بعمرة سواء كان مكيا أو كان قد دخل مكة بنسك وأراد أن يأخذ نسكا آخر بعمرة، فيجب عليه أن يجمع بين الحل والحرم، لكن أفضل مكان يعتمر منه هو التنعيم في الموضع الذي بني فيه مسجد ويسمى مسجد عائشة. حسن الله عليكم. قال المصنف: ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. نعم، قال ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى بالبيت ويحلق ويقصر، هذا طواف العمرة. فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته. نعم، قوله إن لم يكن له شعر مر معنا قبل قليل أنه لا يجب عليه أن يمر الموس، لكن قال المصنف يستحب مراعاة لخلاف من قال من أهل العلم أنه يجب الإمرار، وهذا مبني على أصل عند أهل العلم فيما يتعلق بمسألة موافقة، فيما يتعلق أن الحلاق هل هو إزالة الشعر أم الفعل وهو إمرار الموس أو الموسى. فمن قال إنه الفعل فقال لا بد من الإمرار، ومن قال إزالة الشعر فإنه إذا زال شعره فإنه لا شيء عليه. صلى الله عليكم. قال المصنف: وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم. قول المصنف ليس على القارن أفعال زائدة على أفعال المفرد في الجملة، فإن العمرة دخلت في الحج وهذا واضح سواء قدم الطواف والسعي أم لا، الفرق بينهما فقط إنما هو في الدم. وفي بعض الأفعال لا بد فيها من النية، فلو كان قارنا فإن الطواف الذي يطوفه يكون طواف قدوم والسعي سعي عمرة، بينما المفرد فإن السعي فإن الطواف أيضا طواف قدوم والسعي أيضا يكون سعي حج. عفوا، أنا قلت عمرة، هو سعي حج. نعم، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. نعم، هذا دليل على وجوب الهدي على المتمتع والقارن، وهو قول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فيجب الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتهم. ثلاثة أيام في الحج يعني لابد أن يكون محرما بالحج، لابد أن يهل بالحج ويحرم به، والأفضل أن يبتدئها قبل يوم عرفة ويكون ثالث أيامها يوم عرفة، ويجوز أن يكون قبل ذلك فيبدأ بالسادس أو الخامس وينتهي قبله. فإن لم يفعل ذلك جاز له أن يصومها في ثلاثة أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإن لم يكن ذلك صامها بعد ذلك وقت ما شاء إن كان قد تركها لعذر. قال رحمه الله: وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده. نعم، قول المصنف: وإذا أراد القفول أي الرجوع إلى بلده لم يخرج أي من مكة حتى يودع البيت. طبعا قلت من مكة لأن من أهل العلم من يقول من الحرم ومنهم من يقول مكة، وتعبير الفقهاء قديما يختلف، فغالب عبارات الفقهاء قديما بمكة باعتبار أن مكة كانت أقل من الحرم وأصغر منه، وباعتبار وقتنا الآن فإن مكة أوسع بكثير من الحرم، وبقينا على قول الفقهاء مكة لأن المحرم خرج إلى عرفة ورجع إليها، فدل على أن الخروج حينئذ يكون إنما هو العبرة من مكة. قوله حتى يودع البيت أي بالطواف عند فراغه من جميع أموره، الأمورة هي المناسك والأمور متعلقة بقضاء حوائجه، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. قوله فإن اشتغل بعده بتجارة ونحوها فإنه يعيد، لكن إن كان قد اشتغل بانتظار رفقة ونحوها فإنه لا يعيد. قال رحمه الله: ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، فيلتزم البيت ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرتني من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك أبدا ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قول المصنف يستحب له إذا طاف، هذا ليس خاصا بطواف الوداع، لأن الوقوف في الملتزم مشروع وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء كأنهم يرون أنه مؤكد في هذه الحال لأنه سيكون مثابة الوداع للبيت. قال فيلتزم البيت، معنى يلتزم يعني يلصق صدره بالبيت، فإن كان عليه رداء كشف رداءه وألصق بطنه وصدره بالبيت إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه ذلك فإنه يقف في محل الملتزم، والمراد بالملتزم ما بين الحجر الأسود والباب، ثم يدعو دعاء بما شاء. والمصنف ذكر دعاء قد يكون مرويا عن أحد من أهل العلم، ولكن العموم الأصل في الأدعية في غير الصلاة أنه يجوز المرء أن يدعو بما شاء، ولا شك أن من أفضل الدعاء ما يدعو به الصالحون من عباد الله عز وجل، الفقهاء العالمون بشرع الله عز وجل، وخاصة من سلف هذه الأمة أو كان من علمائها وفقهائها الكبار. والمصنف هنا ذكر دعاء جميلا، ذكر فيه أن المرء يقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، هذه وردت في بعض الأحاديث في إزالة الهم، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، هذه أيضا أن يقدم المرء بين يدي دعائه بذكر منة الله عز وجل وتضرع العبد له سبحانه وتعالى في ذلك. ثم قال فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، لا شك أن رضا الله عز وجل هو الأتم، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، أي فمن الآن ارضى عني يا ربي. قال فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني. وهذه كلمات جميلة يحسن الدعاء بها. قال وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذه صفة كمال. وقد جاء عن عطاء أنه يستحب هذا الدعاء عند انقضاء النسك، إنك على كل شيء قدير. وهذا الدعاء لم يذكر المصنف أنه يستحب، إنما قال ويقول، فدل على أنه دعاء يتعلمه المرء، فدل على أن مثل هذا الدعاء لمن لم يحسن الدعاء يكون حسنا. ثم قال المصنف ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي سبب لإجابة الدعاء. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فمن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا وإن كان بعيدا بعث بدم. نعم، يقول المصنف من خرج من مكة ولم يكن مكيا قبل أن يوادع البيت، لأن الوداع يسقط عن اثنين، عن المكي وعمن بينه وبين مكة مسافة قصر كأهل جدة مثلا والقرى والبحرة والجموم وبعض والكامل كذلك، بل وعسفان الآن أصبحت دون مسافة قصر. كل هذه إذا كان دون مسافة قصر فإنه لا يجب عليهم الوداع، إنما يجب الوداع على من كان بينه وبين مكة مسافة قصر، سواء كان أفقيا أو دون المواقيت. فإن خرج ممن وجب عليه طواف الوداع قبل أن يطوف طواف الوداع يجب عليه الرجوع، يجب عليه التدارك. وأما إذا أبعد وهذا البعد عرفي فإنه يجب عليه دم، وعبر المصنف بقوله بعث دم لأن دم ترك الواجب دليله قول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فعليه دم، يجب أن يذبح في مكة ويوزع على فقراء مكة. أحسن الله إليكم. قال إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا. نعم، قوله إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما لأنه خفف عن المرأة الحائض، فدل على أنه يسقط عنها طواف الوداع. وهل يسقط عن غيرهما؟ ذكر بعض محققي وهو الموفق بن قدامة أن من كان ذا عذر بأن كان مريضا لا يستطيع الوصول للبيت فإنه يسقط عنه، وإن كان ظاهر كلام المتأخرين خلاف ذلك، ولعل القول الموفق أقرب أن المعذور بالمرض ونحوه يسقط عنه طواف الوداع. وقول المصنف ويستحب لهما أي المرأة الحائض والنفساء الوقوف عند باب المسجد، لأن المرأة النفساء ممنوعة من دخول المسجد في الجملة، والدعاء بهذا أي بأي دعاء، ومنه الدعاء الذي تقدم ذكره. نكون بحمد الله عز وجل قد أنهينا درس اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يغفر لوالدينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.